المبين ولا المبين؟ وجهان، مبين للمجمل ومبين لأنه واضح. وسيأتي مع المؤلف الآن سأذكر تعريفين، فأحد التعريفين يمكن أن تقول معه هذا المبين، ويمكن أن تقول معه المبين. نعم. قال رحمه الله تعالى تعريفه، قال له في اللغه الموضح الموضح والموضح، برضو هتمشي الاثنين. لو قلنا هو المبين يبقى الموضح، كلامي مبين يا اخواني، يعني موضح او بين. على كل المبين من البيان، واصل البيان الظهور والوضوح. المبين من البيان، واصل البيان الوضوح والظهور. نعم. وفي الاصطلاح قال رحمه الله تعالى: وفي الاصطلاح ما دل على معنى معين من غير ابهام، نحو فلا تقل لهما اف ولا ترهما وقل لهما قولا كريما. هذا التعريف الاول، عندئذ نقول المبين. يبقى احنا بنتكلم عن ايه يا اخوانا؟ المبين. ايه المبين بقى من الخطاب؟ المبين ما دل على معنى معين من غير ابهام. ما دل على معنى معين مش محتمل من غير ايهام او ابهام، ده اسمه ايه؟ مبين. اسمه مبين، لا يحتاج لبيان، هو في نفسه مبين. مثل قوله تعالى مثلا: فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه الآية تدل على معنى معين يحتاج إلى بيان، ولا على معنى معين لا يحتاج إلى بيان؟ الآية دلت على معنى معين واضح ظاهر، إذ حرمت الآية عقوق الوالدين ونبهت بالأدنى على الأعلى، فمنعت من مقالة أف، ولو كان هناك أدنى من هذا لجيء به. فلا تقل لهما أف، ومن ثم لا تسب ولا تصيح ولا ترفع الصوت. ثم جاء وقل لهما قولا كريما، فدلت على تحريم العقوق ودلت على وجوب البر، ما نحتاج إلى بيان. فلا تقل لهما أف، ما معنى فلا تقل لهما أف؟ متردد بين ماذا وماذا؟ ما ليس هناك تردد. طيب وقل لهما قولا كريما، القول الكريم هذا يحتاج لبيان؟ هذا معروف، ومن ثم يقال هذا ايه؟ مبين. يبقى التعريف الاول للمبين هو ما دل على معنى معين من غير ابهام. نعم. اذا كان المجمل ما دل على معنيين او اكثر، فالمبين دل على معنى واحد. اذا كان المجمل معانيه لا مزية لاحدها على الاخر، فالمبين إنما يدل على معنى واحد، فليس ثم اختلاط. إذا كان المجمل يتوقف في العمل فيه في العمل به إلى أن يأتي بيانه من دليل آخر، فإن المبين في نفسه لا يحتاج إلى دليل. نعم. التعريف الثاني، وهو قول أكثر الأصوليين، قال رحمه الله تعالى: وقيل هو إخراج الشيء من حيز الإشكال والغموض إلى حيز التجلي والغموض، نحو إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا فإنه أزال غموض قوله هلوعا. نعم. كم. وهذا التعريف الأخير هو المشهور في تعريف المبين، وهو خاص بما يقابل المجمل والتعريف الأول بعد الثاني. هنا يمكن أن نقول هو باب مبين، ومن ثم وقيل هو إخراج الشيء من حيز الإشكال والغموض إلى حيز التجلي والوضوح، فهو الذي بين المشكل، بين المجمل، فهو مبين لما أجمل، مبين لما أشكل من المعاني. ومن ثم يقول: وهو إخراج الشيء من حيز الإشكال والغموض إلى حيز التجلي والوضوح. فحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. هذا الدليل يسمى ممكن أقول مبين لأنه واضح ما يحتاج للام ليس فيه لبس، ويمكن أن نقول مبين لأنه أخرج قوله تعالى ثلاثة قروء من حيز الإجمال والإشكال إلى حيز الوضوح والبيان. واضح الكلام؟ وهذا التعريف الأخير كما يقول المؤلف هو الأشهر، هو نعم هذا تعريف أكثر الأصوليين، وإن كان التعريف الأول يشمل هذا وغيره، لأننا إذا قلنا ما دل على معنى معين من غير إبهام فيشمل المبين لما أشكل وما لا يحتاج، فالمبين واضح المعنى لا يحتاج إلى دليل آخر، دل على معنى واحد من غير إبهام، فهذا يحتمل المبين لغيره والمزيل للمشكل، ويحتمل أنه الدليل الواضح البين الذي لم يسبقه إجمال ولا إشكال. على التعريف الثاني لا يكون المبين مبينا إلا أن يسبقه إجمال، لأن المبين هذا لا يأتي إلا لإزالة إجمال أو لإزالة إشكال. هذا على التعريف الإيه؟ الثاني. ومثلما يقول إخراج الشيء من حيز الإشكال والغموض إلى حيز التجلي والوضوح، يبقى لا يكون مبينا حتى يسبقه إجمال وإشكال إطلاق، لأن سيأتيك بعد قليل وده نص ابن قدامة أن كل تقييد هو لون بيان، كل تقييد لإطلاق وكل تخصيص لعموم هو لون من ألوان البيان. طيب لو اتخفتنا للتعريف الثاني هو إخراج الشيء من حيز الإشكال والغموض إلى حيز التجلي والوضوح، ده تعريف للمبين ولا للبيان؟ للبيان حقيقة. وعلى كل حال الأمر أسهل، لكن ما كما قال مؤلف الأشهر أن المبين أو المبين إخراج الشيء من حيز الإشكال والإجمال إلى حيز البيان والوضوح. وبعضهم يقول لا، هذا من جملة ما قيل في التعريف، يعني يقول المبين هو الدليل، فكل ما أزال الغموض والإشكال هو مبين، لأن الدليل في الأصل اللغوي وهذا عرفناه في أول الأصول، قلنا نقول الدليل هو المرشد للمطلوب كما يقول الجويني في الورقات، وفي الاصطلاح ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، أو بعضهم يقول ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن، يبقى الدليل هو المرشد إلى المطلوب، ومنه كان عبد الله بن أريط دليلا للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه دله على، وقول أبي بكر لما سئل قبل غزوة بدر من هذا أو في الهجرة قال هذا دليل، هذا دليل يهديني السبيل، فالنبي دليل لأنه يدل على المقصود الله رب العالمين سبحانه وتعالى أو الآخرة. وما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن، وده تعريف الدليل إيه؟ عموما. البيان ما يتوصل بالنظر فيه إلى إزالة إجمال وإزالة إشكال. على كل هذه تعريفات، خلينا نمشي على ما قال المؤلف أخيرا، وكأن المؤلف تردد بين التعريفين ومن ثم اختارهما. الأول الشيء الواضح الظاهر وهذا عام، والثاني إذا أخرج الشيء من حيز الإجمال والإشكال إلى حيز الوضوح والبيان، وده الأشهر. نعم. المبين بالتعريف الأول بعضه نص، بعضه نص، لكن ليس من شرط النص أن يبين مجملا، لكن المبين من شرطه أن يبين مجملا. قال الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا المعنى. طيب كم نخرج؟ ما هو القدر الذي يجب إخراجه؟ نقول هذا مجمل، لكن جاء حديث أنس أظن وغيره فيما سقت السماء العش وفيما سقي بالنضح أو قال الثانية وما كان بعليا نصف العش، أو فيما سقى بالسماء أو كان عثريا العش وفيما سقي بالثانية نصف العش. الحديث الأخير يحتاج إلى بيان؟ ما يحتاج إلى بيان. ما يسقى بالنضح، ما يسقى بعروقه العثري أو بالسماء فيه العش، هذا واضح. لكن هل أثبت حكم الزكاة؟ لم يثبت حكم الزكاة. وقد يقول قائل فيه، لأنه قال فيما أخرجت، فيما سقي، فيما خرج، لكن في الحقيقة هو مرتبط بدليل آخر مجمل. قال الله عز وجل في مكة: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هذا بمكة، وجاء البيان، ومن ثم سيأتينا بعد قليل مع المؤلف مسألة هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو إلى وقت الحاجة. ثم مسألتان سيأتي الإشارة مع المؤلف إليهما إن شاء الله تعالى. على كل، يقول المؤلف: قال رحمه الله تعالى: بما يقول بيان المجمل. البيان لا يذكر إلا بعد المجمل. ومن ثم أخونا الشعب يسأل: لماذا ذكرنا المبين أو المبين وهو عندئذ هو في معنى النص؟ المبين في اصطلاح الأصوليين ما يذكر إلا مع الإجمال، كما أننا لا نذكر المؤول إلا مع الظاهر، كذلك ما يذكر المبين إلا مع المجمل. لأن المجمل ذكرنا أن الحكم أنه يتوقف فيه إلى أن يأتي ما يبينه. الذي يبينه هذا اسم الفاعل منه مبين، وهو الذي أخرج الشيء من حيز الغموض والإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأول إما بالكلام نحو القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. القارعة وقد بين ذلك بقوله: يوم يقول الناس كالفراش المبثوث. قبل هذا ذكر مثالا في التعريف، لكن أنا فاتني أن أنبه عليه، قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ مجمل، فالإنسان يتشوف لمعرفة المعنى. جاء البيان بعدها مباشرة: إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع. فجاء البيان لما كان مجملا. مثله أيضا، وهذا من البيان بالكلام، لأن المؤلف عنوان بقوله: بما يكون بيان المجمل. المجمل الذي سنتوقف فيه إلى أن يأتي بيانه، البيان هل لازمه أن يكون قوليا؟ هل لازمه أن يكون فعليا؟ كتابيا؟ إشاريا؟ يمكن أن يكون البيان بالسكوت ولا ما يمكن؟ طب هل يمكن كما أن يكون بيان القرآن بالسنة؟ هل يمكن أن يكون بيان السنة بالقرآن؟ هل يمكن أن يكون بيان المتواتر بالآحاد؟ هل يكون بيان المنطوق بالمفهوم والعكس في هذا كله ولا لا؟ بما يكون بيان المجمل؟ قال: أولا يكون بيان المجمل بالكلام، أي بالقول يعني، وهذا ظاهر في الآية التي ذكرها أولا: إن الإنسان خلق هلوعا. هذا إجمال بيانه، جاء قوليا من قول الله رب العالمين. أيضا: القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، هذا إجمال جاء بيانه قوليا. أيضا قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، إجمال جاء بيانه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء كذا. نعم. منه قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، على القول بأن هذا مجمل، على أن هذا مجمل، الظاهر لم يكن مجملا، إنما هم استشكلوا، قالوا: ادع لنا ربك. فجاء البيان قوليا، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، إلى آخر ما ذكر من الأوصاف. فهذا بيان، وإن كان في الحقيقة فيما يظهر لي هذا زيادة بيان، لكن هو في الأصل بين. ومن ثم لو ذبحوا أي بقرة أجزأه بقرة، ما يعني معنى آخر: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ليس لها إلا معنى واحد، إلا عند مجانين الرافضة الذين يزعمون معاني أخرى، وهي لا تحتمل عند أي عربي عند أي عاقل إلا بقرة. لم يذكر فيها لون ولا حجم ولا سن، أمر واسع. وما كادوا يفعلون. قال رحمه الله تعالى: أسماني أو بالكتابتي مثل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله في الصدقات. أو بالكتابة، قد يكون بيان الإجمال بالكتابة، أقول قولا مجملا ثم أكتب بيان هذا الإجمال، وهذا حصل. الزكاة، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة خذ من أموالهم صدقة. طيب، أموالهم جمع مضاف، هل الزكاة تجب في كل المال؟ طيب، صدقة كثيرة ولا قليلة؟ قد إيه؟ هذا إجمال. جاء بيانه بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى إذ كان باليمن، حديث أنس، في كتاب أبي بكر: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شاة، وفي الإبل في سائمتها في كل 5 إلى آخره. هذا يمكن أن نقول كتابة. حديث عمرو بن حزم، كتاب عمرو بن حزم، كتاب النبي لعمرو بن حزم، وفيه مقادير الديات. الآية: ودية مسلمة إلى أهله. طب الدية دي قد إيه؟ جاء البيان كتابة، فيمكن أن يكون الكتابة، أن تكون الكتابة بيانا للقول. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث أو بالإشارة نحو الشر، نحو الشر، نحو الشر وهكذا وهكذا، وأشار إلى صحيح. وقد يكون البيان بالإشارة، هذا واضح أيضا. الإشارة، عائشة رضي الله عنها وأرضاها في المثل ذكر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد آل حلف ألا يدخل على نساء شهر، دخل بعد 29، قالت: يا رسول الله، آليت ألا تدخل علينا شهرا وما مضى إلا 29، يعني كأنها تدخل، يعني بقي يوم من الشهر. فقال عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا، وعد ثلاثا، وهكذا، وقبض في الثالثة إصبعا، تكلم الشهر، ممكن نقول مجمل، لكن هكذا وهكذا، فبين بالقول. طيب، لو اعترض علينا معترض وقال: لا، ده صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الشهر 29 و30، أنا أقول: لا بأس، بين مرة بالقول وبين مرة بالإشارة: لا أدخل على نسائي شهرا، مجمل، بينه بالقول وبينه بالإشارة. عندئذ الإشارة قد تكون أيضا بيانا للإيه؟ للإجمال. ولو أني قلت: هاتي العين، هذه بإشارة ممكن أقول بالقول، لكن هات هذه العين إشارة، فتكون الإشارة مبينة لما كان من الإجمال. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع أو بالفعل كنبيه صلى الله عليه وسلم الصلاة والحج بفعله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، ويكون البيان بالفعل، وهذا كثير جدا بقى، ليس بالقليل، أن يكون بيان الإجمال بالفعل. وأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المنى كتابا موقوتا. ما هي المواقيت؟ كتابا موقوتا مجمل، جاء البيان بفعل جبريل وبفعل النبي عليه الصلاة والسلام، والصلوات وكيفية الصلوات جاء بفعل عليه الصلاة والسلام. لو قال قائل: لا، ده جاء بالقول، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، نقول: هو أيضا مجمل، إنما رد إلى الفعل. ومثله في الحج: خذوا عني مناسككم، أو إن شئت قلت: ولله على الناس حج البيت. كيف يحجون؟ جاءت السنة: وليطوفوا بالبيت العتيق. فلا جناح أن يطوف بهما، الصفا والمروة. طيب، من أين يبدأ؟ من الصفا ولا بالمروة؟ أبدأ بما بدأ الله به، وبدأ عليه الصلاة والسلام وجعل من الصفا إلى المروة شوطا والعكس. فعندئذ جاء البيان بالفعل، واختصر المؤلف على هذه الأربعة. فالبيان إما أن يكون كلاما أو كتابة أو إشارة أو فعلا، وفي الأصل الروضة زاد السكوت، فالسكوت قد يكون بيانا، يسأل عليه الصلاة والسلام عن شيء فيسكت، ما هو هذا من قبيل البيان، يعني قوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قام رجل كل عام كل عام كل عام، ثم قال لو قلت نعم لا وجب. فكان سكوته بيانا أنه لا يجب كل عام، كان سكوته بيانا أنه لا يجب إلا إلا إيه إلا مرة. نعم على كل ها قد يكون السكوت بيان، ليس السكوت ليس بيانا مطلقا، ثم تتم الكلام مع المؤلف، لكن هل السكوت مطلقا بيان؟ لا. ومن ثم قد يسأل العالم عن مسألة نازلة فيها مشكلة حاصلة فيسكت، فلا يكون سكوته بيانا، وإلا حرم الله على أهل العلم أن يكتموا، ومن ثم من سئل عن علم فكتمه. طب الكتمان ما هو إلا سكوت؟ لكن قد يسكت عن الشيء تدليلا على جوازه. ذبحنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه، فاجتررته فأكلته ورسول الله ينظر. سكوته عليه الصلاة والسلام بيان للحل، بيان للإيه؟ للحل. على كل الأمثلة قد تكون كثيرة، وسيأتينا الكلام عن الإقرار. قال رحمه الله تعالى هل يشترط في البيان صدق إجمال؟ قال رحمه الله تعالى لا يشترط في البيان صدق إجمال على التعريف الأول، فقد يأتي البيان دون إجمال سابق نحو والله بكل شيء عليم، وقد يأتي بعد إجمال نحو القارعة ما القارعة إلى. إذن في أدلة الشرع لا يشترط أن يكون البيان مسبوقا بإجمال، لا يشترط في أدلة الشرع أن يكون البيان مسبوقا بإيه؟ بإجمال، فليس من شرطه أن يكون مسبوقا بالإجمال. نعم. أما على التعريف الثاني قال رحمه الله تعالى أما على التعريف الثاني فإنه يشترط أن يسبقه بإجمال نحو وما أدراك ما يوم الدين إلى آخره. نعم. إذن على كل هذه مسألة اصطلاحية، لو عرفنا بالتعريف الأول نقول ليس من شرطه أن يكون مسبوقا، وإن عرفنا بالتعريف الثاني نقول من شرط المبين أو عفوا المبين أن يكون مسبوقا، فما كان مسبوقا بإجمال فقل هو مبين، وما لم يكن مسبوقا بإجمال فقل نص، ولا تقل مبين، وده من التفريق بقى، ما كان مسبوقا بإجمال فهذا مبين أخدلك أو مبين، ويبقى الأمر واسع والاثنين بمعنى واحد، لكن إن لم يكن مسبوقا فقل هو نص، لأنه دل على معنى واحد بما لا يحتمل على الاصطلاح. على التعريف الثاني لا تمنع من هذا، يعني لو جرت على التعريف الثاني لا تقول مبين، فأنت تفرق بينهما بهذا. أي ما يكون دعك من هذا، هل يشترط، هذا لم يذكر المؤلف وذكره في الروض، هل يشترط في البيان أن يفهمه المخاطب؟ هل يشترط في البيان أن يفهمه المخاطب؟ لا يشترط. أنا يا إخواني الآن قلت كلاما مجملا وبينت، بعضكم فهم وبعضكم لم يفهم، الإشكال في أنا مثلا ولا فيكم؟ الإشكال في من لم يفهم. ليس من شرط البيان أن يفهمه كل مخاطب، وهذا يذكرها العلماء ردا أيضا على الرافضة قبحهم الله. قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله، الخطاب لمن؟ للمؤمنين عموما. طيب وهل المرسلون والأنبياء من المؤمنين؟ نعم، على رأس المؤمنين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. طيب هل الأنبياء تورث؟ جاء البيان في السنة، فقال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدق، ما تركناه صدقة، وإنما ورثوا العلم. هذا بيان ولا لا؟ هذا بيان، لأن الآية الأولى عام، فظاهرها تشمل الأنبياء وغير الأنبياء، فجاء تخصيص العام وتخصيص العام وتقييد المطلق لون من ألوان البيان كما أشرنا. فجاء الحديث يستثني الأنبياء، الأنبياء ما يورث، وما تركه الأنبياء فهو صدقة لعموم المسلمين. فاطمة رضي الله عنها لم تسمع بهذا الخبر أو لم تفهم هذا الخبر، فجاءت أبا بكر رضي الله تعالى عن الجميع تسأله ميراثها من أبيها في سهم فدك، فما أعضاها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. هل عدم سماع فاطمة لهذا البيان أو عدم فهمها لهذا البيان يشكل على البيان؟ لا. ومن ثم قلنا ليس من شرط البيان أن يفهمه كل مخاطب. نعم. عفوا. ومن ثم كنت أنا وأنا أقرأ الحديث الآن كنت أؤكد على صدقة، لأن لو قرأ الإنسان الحديث كاملا وسكت على هاي السكت ربما فهم من الحديث معنى مخالف، ما تركنا صدقة، يبقى ما تركناه مش صدقة، ده نفي ما نفير، ما تركنا صدقة، ما تركنا إيه؟ ميراث، إنما ما تركناه صدقة، ما تركناه يبقى ما هنا بمعنى الذي تركناه خبره صدقة، صح؟ نعم. لما لم يتصدق بها على هي لعموم المسلمين؟ سؤال جيد. يعني بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام ظل أمهات المؤمنين فيها رضي الله تعالى عنهن، لكن هذه أيضا مصالح المسلمين، يعني هي أم للمؤمنين، لكن يأتي الإشكال لو علم أن امرأة من نساء باعت أو تصرفت فيه، لكن كون الصحابة يقرون أمهات المؤمنين على الإقامة فيها فنقول أمهات يجب لهن نفقة من بيت مال المسلمين ولهن الخمس لأنهن في آله عليه الصلاة والسلام، يعني يدخلن في قول أهل السنة في آله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، وآل النبي عليه الصلاة والسلام منه أزواجه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فأدخل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيت، فاستخدام أمهات لما يظهر لي أن هذا من قبيل انتفاع عموم المسلمين، أما أن بيوته بيعت بعده عليه الصلاة والسلام أو خص بها شخص دون شخص فهذا الذي لا نعلمه، ولو كان الأمر كذلك لما كان للأزواج إلا ثمن البيوت، يعني لو كانت تركت على مجرى الميراث لم يكن لهن جميعا إلا الثمن، وهذا لم ينقل فيما أعلم. قال رحمه الله تعالى: جواز بيان مجمل الكتاب والسنة. طب نقرأ أسرع، بلان الكلام ده كلام ليس جديدا، على كل حال ما سنقرأه الآن قول الجمهور خلافا للحنفية، ها يعني هذا الكلام تقدم قديما ونحن نتكلم عن الأخبار شيئا من هذا عند الكلام عن النسخ، والحنفية ذكرنا أنها ترى أن تخصيص العموم وتقييد المطلق من قبيل النسخ، وأيضا بيان الإجمال عندهم يذكرون لا يقول نسخا لكن يشترطون فيه أن يكون المبين في قوة المجمل، لا يمكن أن يكون المبين أضعف من المجمل، وعليه هل يبين القرآن بالسنة؟ هل يبين المتواتر بالآحاد المنطوق بالمفهوم؟ هم لا يرون حجة مفهوم أصلا؟ لا، لكن الجمهور يقولون بهذا كلها. قل المؤلف: قال رحمه الله تعالى: جزء مجمل الكتاب بالسنة الصحيحة متواترة وآحادا، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وأن يشمل بيان مجمله وتخصيص عمومه وتقييد مطلقه. فمثال بيان مجمله قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغليب عام، والسيف بالسيف جلد 100 مراجل، فإنه بيان للسبيل في قوله تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم جاء النبي يقول في حديث عبادة: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. قال به الجمهور وقالت الحنفية: أبدا، ما في تغريب لا على الرجل ولا على المرأة. لما؟ لأن الحد ثبت بالقرآن تواترا، والسنة هنا وإن جاءت بالبيان فإنه آحاد، والمتواتر لا يبين بالأحد، أو إن شئت قلت هذا زيادة على القرآن وزيادة على القرآن نسخ. قال رحمه الله تعالى: ومثال تخصيص عمومه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، فإنه مخصص لعموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. لم يذكر في المحرمات خالة الزوجة ولا عمتها، لكن جاءت السنة بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. وهنا الحنفية وافقوا، الحنفية وافقوا قالوا بتحريم الجمع بين العمة والمرأة والمرأة والخال. مش معنى بقى بنفس القاعدة يا إخوان أن البيان المجمل يبين المجمل ببين أقوى منه في الدلالة. يعني قوله لا يجمع بين امرأة وعمتها وبين امرأة وخالتها، أو نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ده خاص في هذه المسألة، لكن الآية عامة والاستدلال بالخاص أقوى من الاستدلال بالعام. فرأوا أن للحديث هنا قوة تربو على قوة العموم فقالوا به وفاقا للجماهير. وأيا ما يكون فالجمهور يقولون بجواز تخصيص القرآن بالسنة ونسخ استغفر الله، بجواز تخصيص القرآن بالسنة وبيان المجمل في القرآن بالسنة وتقييد المطلق بالسنة. ومثاله المؤلف قال رحمه الله تعالى: ومثال تقييد مطلقه قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تزوق حتى تزوق عسيلته ويزوق عسيلتك، فإنه تقييد لقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. وبه قالت الحنفية أيضا، وهذا من حجة الجمهور. ومن كان المؤلف رحمه الله اختار هذه الأمثلة كأنها دليلا على الحنفية رحمة الله تعالى عليهم، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نكح يطلق معنى العقد، يطلق معنى الوطء، يبقى مجمل هو وطء والعقد. يبقى نتوقف إلى أن يأتي البيان. أين البيان؟ جاءنا البيان بالسنة: حتى تذوق عسيلته ويذوق ويذوق عسيلتك. فعملنا بهذا البيان، ولولا البيان لما كنا نقول لا بهذا ولا بهذا، لأن اللفظة مجملة. والعقد، النكاح يطلق بالمعنيين في لغة العرب، لغة العرب يطلق على العقد ويطلق على الوضع. إذن هو من قبيل الايه؟ المجمل اللي احنا بنتكلم فيه. فلا تحل له حتى من بعده حتى تنكح. طب نكاح بقى هنا عقد ولا وضع؟ عقد ولا وضع؟ هذا البيان. لا يحل لك أن تقول بأحد المعنيين من غير ما دليل. هنا جاء البيان من السنة. اللهم إلا أن تقول الحنفية كل وطء كل نكاح في القرآن عندنا فهو الوطء، ومن ثم الآية عندنا ليست من قبيل الايه؟ المجمل ولا شيء، بل هي من قبيل المبين. وعلى كل حال الجمهور قيدوا الإطلاق، قيدوا الإطلاق بالسنة، والإجماع منعقد على منعقد على ما قاله المؤلف رحمه الله. نعم. الحنفية تقول أيضا بتحريم الجمع بين المرأة وعماتها والمرأة وخالتها. قال رحمه الله تعالى: متى يجب البيان؟ قال رحمه الله تعالى: لا خلاف عند أهل الحق في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كأن يقول: فرضت عليكم خمس صلوات فرضت عليكم فرضت عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم يؤخر بيان مواقيتها وعدد بعد دخول وقتها وبعد دخول وقت وجوبها، لأنه يقول تكليفا بما لا يطاق. هذا الأول، هذه المقدمة بدأ بها. لا خلاف بين العلماء أنه يقول لا خلاف عند أهل الحق. انتبه لهذا، لأن في هناك طائفة شذة قالت بخلاف هذا، لكن أهل الحق يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة معناه التكليف بما لا يطاق. تكليف بما لا يطاق، أن الإنسان تقدم معنا أنه لا تكليف إلا بعد علم، فإذا أمرتك بأمر لا تستطيع العمل به وحاسبتك على أنك تركته فهذا من الحرج والتكليف بما لا يطاق. ومن ثم ضرب المؤلف لو قال الشارع فرضت عليكم 50 أو فرضت عليكم 5 صلوات في اليوم والليل، طب إمتى؟ ما بينها إلا بعد 3 أيام أو بعد 2 أيام أو بعد مرور 1 يوم كامل. فهذا معناه أنه مر يوم فيه 5 صلوات ضاعت بسبب الجهل بالبيان. هذا يفضي إلى محذور شرعي، وهذا لم ينقل. ومن ثم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لكن الطائفة التي شذت وكنا أشرنا إليها أيضا قديما في الأصول أيضا في نفس الكتاب، استدلوا بحديث اللي هو يا إخواننا هل ينسخ، هل هناك نسخ قبل التمكن أو لا؟ نفس القصة، حديث المعراج فرضت على النبي كم؟ 5 صلوات في آخر الخبر، خلاص؟ أول صلاة بينت للنبي عليه الصلاة والسلام كانت الظهر. طب والفجر؟ فرضت الصلوات في الليل، والليل معناه قبل الفجر، لأن المعراج كان ليلا، وما بينت الصلوات للنبي إلا عند صلاة الظهر. قالوا إذا أخر البيان عن وقت الحاجة، عن وقت صلاة الإيه؟ الظهر، عن وقت صلاة الصبح. وأكثر أهل العلم يقولون لا، هذا لم يحصل، بل كانت أول الصلوات وجوبا هي الظهر، ولو وجبت الصبح لكان لزاما أن تبين، لكن لما لم تبين إلا عند الظهر علمنا أن الظهر هو أول ما وجب من الصلوات، أول ما وجب من الصلوات كانت. ومن ثم تسمى أو من أسمائها الأولى، لأنها أول صلاة وجبت على المسلمين، خلاص؟ طيب، إذن لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب المجمل إلى وقت الحاجة إليه والعمل به، كأن يقول فرضت عليكم 5 صلوات في اليوم والليلة ولم يبين مواقيتها ولا عدد ركعاتها مثلا، إلا أن يطلب وقت العمل بها فيبين ذلك. فذهب قوم نوح القاضي أبو يعلى إلى جواز صورة المسألة الأول وصلة. الآن بينا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا بإجماع أو باتفاق الحق اتفاق العلماء، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني مثلا يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وكن المسلمون فرضا عليهم أن يصلوا، ثم لا يأتيهم بيان لا في الكتاب ولا في السنة، الصلاة فرض ولا يعرفون كيف يصلون، يمكن هذا؟ لا، هذا لا يمكن ولم يقع، فلا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. طيب، هل يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة إلى هذا البيان؟ ومن ثم ضرب المثال لو تسلمنا يعني أن نصا يقول فرضت عليكم 5 صلوات في اليوم والليل، طب إمتى؟ ما قال البيان بعد النص مباشرة، لكن كان بين البيان وبين النص فاصل، فلما احتجت أن تقوم لصلاة الظهر قال الآن هناك صلاة، قم فصلي، فعلمه الظهر وما علمه العصر حتى جاء وقت العصر، وقال قم فصلي وما علمه المغرب، فلما كان المغرب جاء وقال الآن هذا وقت المغرب، قم فصلي وما علمه العشاء حتى جاء وقتها، قال قم الفجر قم، فما علمه بعد الفرض مباشرة، ما علم النبي المواقيت وهو في السماء، إنما علمها بعد فاصل عند الظهر، وما علمها كلها إنما علم الظهر لأنه احتيج إليه عندئذ، ثم العصر لما احتيج إليه، ثم المغرب لما احتيج إليه، وهكذا. فأخر البيان إلى وقت الحاجة لا عن وقت الحاجة، وصل الفرق بين عن وإلى. طيب، المؤلف ذكر الصورة، بدأ الخلاف، المسألة فيها وجهان للأصحاب ووجهان للعلماء أو قولان للعلماء. الأول قال رحمه الله تعالى: فذهب قوم منهم القاضي أبو يعلى إلى جواز ذلك مطلقا، واستدلوا، وإن شئت قلت هذا أكثر، هذا قول أكثر الحنابلة والشافعية واختيار ابن قدامة رحمة الله تعالى الجماعة، وقول الطائفة من الحنفية أيضا، أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة لا عن وقته، لا عن وقتها. نعم. الأدلة بقى من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قال رحمه الله تعالى واستدلوا بقوله تعالى في نوح احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهل، ولم يبين أن ولده المقدر وربه ليس من أهله، حتى قال نوح رب إنني من أهلي وإن وعدك الحق، فقال تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ما هو نحن ونحو قوله تعالى فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، مع أنه لم يبين المراد بذي القربى حتى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم بنو هاشم وبنو المطلب، مع أن ذو القربى يشملون أيضا بني عبد شمس وبني نوفل، إذ الكل من بني عبد مناف. نعم. القول الأول أنه يجوز مطلقا تأخير البيان إلى وقت الحاجة، مطلقا مطلقا ما في تفصيل، يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، هذا قول الجماهير، وهو قول أكثر حنابلة كما قلنا واختيار ابن قدامة صاحب الأصل، والأدلة عليه من القرآن ليست فقط محصورة فيما ذكر المؤلف، بل هناك أدلة غير ما ذكر، منها مما لم يذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، والشاهد ثم إن علينا بيان، ثم تفيد التراخي، وظاهر الآية أن البيان سيأتيك، لكن لا يلزم أن يكون البيان مقارنا للخطاب، فقد يأتي الخطاب بالمبين وبالمجمل ثم يأتي البيان للمجمل بعد هذا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ثم فصلت وجه الاستدلال أيضا ثم التي تفيد التراخي، وذكر المؤلف دليلين من القرآن أيضا، منه قول الله تبارك وتعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، فأمر الله عز وجل نوحا أن يحمل في السفينة التي أمر ببنائها من كل زوج من الحيوان وغيره اثنين ذكرا وأنثى، وأن يحمل فيها أهله وأهل الرجل زوجه وأولاده، وأمره أن يحمل فيها أهله ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل. طيب، وأهلك منهم ولدك وامرأتك ولا لا؟ الظاهر ومن ثم نوح عليه السلام قال أي رب لما رأى ابنه يغرق أو على الجبل وسيغرق قال رب إن ابني من أهلي، كأنه يقول يا رب أنت وعدتني وأمرتني أن أحمل فيها أهلي، هذا منها منهم، هذا داخل في العموم، فكان الجواب في آخره يا نوح إنه ليس من أهلك، فبين الله ما أراد بقوله وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، لأن قوله تعالى أيضا إلا من سبق عليه القول منهم بالنسبة لنوح مبين ولا مجمل؟ من الذي سبق عليه القول؟ الله أعلم. فخوطب نوح أولا بخطاب مجمل ثم جاءه البيان عند الحاجة، ما أخر عن وقت الحاجة من بعد الغرق قال له إنه غرق لأنه لم يكن من أهله، فأخر البيان عن وقت الحاجة، لكن أخر إلى وقتها، فلما ناشد نوح ربه ودعا بنجاة ولده قال إنه عمل غير صالح أن تسأل لهذا الولد نجاته وهو ليس داخلا في عموم أهلك. تمام. طيب، كذلك أيضا في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، ذوو القربى لرسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة بطون كلها تخرج من عبد مناف، بنو المطلب وبنو هاشم وبنو عبد شمس وبنو نوفل، المطلبيون والهاشميون والعبشميون والنوفليون أربعة، محمد بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، جميعهم من عبد مناف، هذه الأربعة فقوه. فأعطى النبي من الخمس لبني هاشم، وأعطى لبني المطلب، وما أعطى للعبشميين ولا للنوفليين شيئا، حتى جاء منهم من كلم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أعطيت بني عمومتنا ولم تعطنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. فبين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء وهؤلاء هم أهله الذين ذكرهم الله ولذي القربة، وأن العبشميين والنوفليين ليس منهم. طيب، هذا البيان أخر عن وقت الحاجة؟ لا، أعطى لهؤلاء وهؤلاء، وكان الفعل بيانا. فقلنا البيان قد يكون قولا وقد يكون فعلا، فكان فعله في القسمة إعطاء لهؤلاء ومنع لهؤلاء بيانا. وما أخرج هؤلاء سكوته عنهم وعن عطيتهم كان هذا بيان، لكن لما سئل بيّن بالقول عليه الصلاة والسلام، فكان هذا تأخيرا للبيان إلى وقت الحاجة لا عن وقت الحاجة. على كل هذا من جملة الأدلة، وأيضا منها مما لم يذكره المؤلف رحمه الله من السنة، أن الأمر بالصلاة والأمر بالحج والأمر بالزكاة سبق بيانه. فالله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة، وقال بمكة: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قلنا بأن الزكاة هنا الزكاة المعروفة، وليست التزكية النفس بالتوحيد والأعمال الصالحات. فالأمر بالزكاة سبق الأمر المجمل، سبق البيان حديث معاذ: فإنهما جابوك لهذا فأعلموا أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم، في الذهب ربع العشر وفي الفضة. لا، ما جاء البيان، إنما كان الأمر مجملا، ولما جاءت الحاجة جاء كان البيان. قال الله عز وجل في السنة التاسعة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. جاء البيان عند الحاجة إليه، فسبق الأمر المجمل البيان، لكن ما تأخر البيان عن وقت الحاجة. والعرب أيضا، وهذا من جملة الأدلة، أن النسخ لونه بيان، عفوا، أن النسخ لونه بيان. بيان إيه؟ بيان زمن الحكم الأول. هل الحكم الأول مضطرد إلى يوم القيامة ولا مؤقت؟ ما كناش نعرف، إنما عرفنا وعلمنا هذا بالدليل المتأخر. توضأوا مما مست النار، أسبوع ولا اثنين ولا شهر ولا سنتين مطلقة. فجاء بيان الزمن، كان آخر الأمرين عن رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، وهذا بينهما زمن. خذوا عني قد جعل الله لنا سبيلا، هذا بيان كما تقدم. طب هذا البيان كان بعد الإجمال ولا لما احتيج إليه؟ حتى يجعل الله لهن أو يجعل الله لهن سبيلا، عند الحاجة جاء البيان، لكن لم يؤخر البيان عن الحاجة. هذا القول الأول هو الأصح، لكن على كل ذكر المؤلف بعدها قولين. الثاني: قال رحمه الله تعالى: وذهب قول منهم أبو الحسن التميمي، هذا من الحنابلة، وأبو بكر عبد العزيز غلام الخلال أيضا في طائفة من الحنابلة، والظاهرية والمعتزلة، إلى أنه لا يجوز مطلقا، لأنه يكون خطابا بما لا يفهم، فيصير كمخاطبة العجمي العربية وهو عبث. وقال قوم: يجوز تأخير بيان المجمل إلى وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان إن كان من باب تخصيص العموم، لعدم الضرر في تأخير بيان المجمل إلى وقت الحاجة، إذ لا يعمل بأحد معانيه حتى تبين، بخلاف تأخير بيان المراد بالعموم فإنه يوقع في الضرر، إذ لو قال: فاقتلوا المشركين، ولم يخصصه بالحال، لأدى ذلك إلى قتل الذمي والمستأمن والنساء، مع أنه لا يجوز قتله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فهل يجوز تاخير البيان الى وقت الحاجه اليه؟ ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثه اقوال في هذه المساله. القول الاول هو قول اكثر الحنابله ويروى نصا عن احمد، وقول اكثر الشافعيه، وقول جماهير الاصوليين انه يجوز ذلك مطلقا، يجوز تاخير البيان الى وقت الحاجه، واستدلوا لهذا بادله من الكتاب والسنه على ما تقدم. والقول الثاني ان الامر على العكس من ذلك، انه لا يجوز تاخير البيان ابدا، فاذا جاء البيان فلزاما ان يكون معه بيان. فالخطاب بالمجمل عبث، الخطاب بالمجمل من غير بيان عبث، ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، فلا بد أن يكون ثم بيان يقارن هذا الأمر. أما أن يأتي الأمر المجمل ثم يتأخر عنه البيان فهذا عبث من القول، كذا زعموا. وهذا سيرد عليه المؤلف رحمه الله أن هذا ليس من العبث، بل هذا من البلاغة المعروفة في لغة العرب، من البلاغة المعروفة في لغة العرب، أنه قد يسبق يأتي الإجمال حتى تتشوف النفوس وتتشوق إلى معرفة بيانه، ثم يأتي البيان فيشكر الخلق ربهم تبارك وتعالى أن بين لهم، ويشكر الخلق ربهم تبارك وتعالى أن عرفهم شرائعه بينة واضحة. فالإنسان إذا جاءه المجمل ثم جاءه المبين علم قدر المبين. وذكر القول الثالث أنه يجوز تأخير البيان المجمل إلى وقت المجمل، إلى وقت الحاجة عفوا، في أوقات دون أوقات. فإن كان الأمر من باب تخصيص العموم وليس فيه ضرر جائز، لكن إن كان فيه ضرر لم يجز. ومن ثم يقول وقال قوم يجوز تأخير بيان المجمل إلى وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان إن كان من باب تخصيص العموم لعدم الضرر في الأول ووجود الضرر في الثاني. تأخير البيان في غير تخصيص العام عفوا، يقول القول الثالث تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز إلا في حالة تخصيص العموم. إذا جاء النص العام مرادا منه الخصوص أو مرادا بعضه فلا بد أن يبين، لا يمكن أن يكون العام مخصوصا إلا ويكون التخصيص مقارنا للعموم، وإلا وقعنا في الإشكال وهو الضرر. يعني تخيل مثلا قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين كافة، فاقتلوا المشركين، اقتلوا المشركين، المشركين المشركون أنواع، منهم مستأمن ومعاهد وذمي وهؤلاء معصوم الدم، ومنهم محارب وهذا حلال الدم. فاقتلوا المشركين بالألف واللام عموم يشمل الكل. فلو كانت الآية العامة هذه يراد منها تخصيص أو يراد تخصيصها بغير أهل الكتاب، لأنه جاء بعد هذا قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا حتى يعطوا الجزية، فدل على أنه إذا أعطوا الجزية عصموا. وكذلك جاء في قوله تبارك وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم، قبلها في سياق الآية دليل على أن المعاهد لا يجوز قتاله ولا بدؤه بقتال إلا الذين عاهدوا، نعم إلا الذين عاهدوا، إذن فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وكذلك جاء لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ولم يظاهروا، فجاء التخصيص. يقول هذا أبدا لا يمكن أن يكون هذا البيان تأخر عن العموم، لا يتأخر إلى وقت، لا بمجرد ما ينزل العموم لابد أن ينزل معه الخصوص. وأجاب المؤلف عن هذين القولين فقال رحمه الله تعالى فرحمه الله تعالى والمختار القول الأول لأنه لا ضرر في التأخير إلى وقت الحاجة، ولأن منع الجواز يؤدي إلى إنكار الخطاب بالمجمل، ولأن الخطاب بالمجمل دون بيان في الحال لا يكون عبثا فإن من فائدة التشويق إلى القراءة فإذا أذن بعد ذلك كان أوقع الناس. طبعا هو المؤلف يرد على القولين، وإلا المختار الأول الأدلة التي سبقت، ولأن هذا وقع، فرضت الصلاة على النبي في الليل مجملة ثم بينت له بعد الحاجة إليها عند الظهر، فهذا وقع، ونزلت الأدلة العامة وجاء تخصيصها بعد هذا. لكن المؤلف يريد أن يرد على القول الثاني الذي كان يقول بأن الخطاب بالمجمل عبث، فيقول لا، الخطاب بالمجمل دون بيان في الحال لا يكون عبثا، فإن من فائدته هذا الذي من جملة الفائدة للتبعيض التشويق إلى المراد، فإذا وين بعد ذلك كان أوقع في النفس. إذن ليس عبثا أن تخاطب بالمجمل ثم يأتيك البيان معه. والرد على القول الثالث، قال رحمه الله تعالى: والعام إذا أريد به الخصوص من أول الأمر فهو مبين في الحال ولا إشكال فيه. بس هو كذا، هذا اللفظ العام هل تقصد أنه من وقت نزوله مرادا به الخصوص؟ إن كان كذلك فهذا ما يحتاج لبيان، لأنه أصلا بين، يعني قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. الناس هنا في هذه الآية ذكرت مرتين مرادا بها الخصوص، مع أن اللفظ عموم، لكن أريد به الخصوص من يوم ما أطلقت، من حين ما أطلقت. طب هذا من قبيل المجمل ولا من قبيل المبين؟ هذا من قبيل المبين، إنما العام الذي يخص بعد العموم هذا الذي نقول يؤخر بيانه إلى وقت الحاجة. قال رحمه الله تعالى: ويريد به العموم ثم دخله التخصيص وهو العام المخصوص، فلا ضرر فيه أيضا، لأن عمومه يبقى مرادا إلى أن يدخله التخصيص. وأحل لكم ما وراء ذلكم عام، بقي على عمومه إلى أن جاء النهي عن الجمع بين المرأة وعمته وعن كذلك في أول الأمر أبيح الجمع بين الأختين إلى أن جاء التخصيص بقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فما كان قبل هذا التخصيص كان عفوا. لا، هذا نسخ، لكن المؤلف يريد أن يقول بالعموم الذي دخله التخصيص، منه قوله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قلنا بأن هذا نسخ أو بيان لمجمل، فكانت الآية أول ما نزلت معمولا بها على هذا الوصف الذي ذكره فيها العقوبة، عبارة عن حبس للمرأة في البيت، ما تخرج من البيت أبدا إلى أن تموت أو يأذن الله لها بسبيل يأتي فيما بعد، والرجل يؤذى بالقول: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما إلى التوبة، فإن تاب وأصلح فأعرضوا. فكان هذا مرادا حين، ثم جاء بعد هذا البيان الذي نقل الحكم من هذه الصورة إلى صورة أخرى. نعم، أظن الكلام في المجمل واضح والمبين كذلك، يعني الكلام في الجملة واضح. قلنا عندنا ثلاثة صور رئيسية هي أقسام الكلام باعتبار دلالته على المعاني: نص ويجب المصير إليه ولا يجوز التحول عنه، وإلا لنسخ ولا يجوز تأويله ولا صرفه عن ظاهره، لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر وهما تردد بين معنيين أحدهما أرجح ويراد، فعندئذ يكون العمل به أيضا واجبا إلا لدليل يدل على نسخ أو صرف عن الظاهر الراجح إلى المرجوح، ويسمى المرجوح عندئذ الظاهر بالدليل وهو المؤول. وإن شرط التأويل شرطان: احتمال النص، وجود الدليل. الثالث المجمل، وهو ما تردد بين معنيين فصاعدا لا مزية لأحده على الآخر، وذكرنا أنه يوجد في صور، وهذا المجمل يجب لا يجوز العمل به عفوا حتى يبحث له عن مبين، فإن جاء البيان من خارج عملنا به، وإلا لم يجوز العمل بالمجمل. والمبين هو الذي سبق بإجمال، هو ما يأتي ليزيل الإشكال والغموض وينقلنا إلى الوضوح والبيان على الأشهر، أو هو ما لا يحتاج إلى بيان، ما تفسيره قراءته، مجرد ما تقرأ هذا التفسير واضح ما يحتاج لبيان. يعني مثلا كقوله تبارك وتعالى في صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تقول نص وتقول بي أيضا بين، ما يحتاج لبيان، مجرد القراءة كافية. طيب على كل حال هذا المبين أو المبين. اللغة تنقسم باعتبار آخر من جهة تفصيل أسالي بها إلى أمر ونهي وخبر واستخبار أو استفهام وعرض وتمن وقسم. هذه أقسام، المؤلف أيضا هنا سيقتصر لن يذكر هذا الكل، لكن لما كان الأصل في التكليف الأمر والنهي بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن الأمر والنهي، وقدم الأمر لأن الأمر طلب إيجاد فعل والنهي طلب الكف، فالأمر بالتقديم أولى لأنه الذي يطلب منك إيجاد شيء. وأول ما بدأ به القرآن، هذه لطيفة، أول ما بدأ به القرآن الأمر، وجاء النهي في نفس الآية في ختامه فلا تجعلوا لله أندادا، فقدم الأمر على النهي. نعم. نأخذ 10 دقائق في المقدمة للأمر. الحمد لله. هنقف. لكن على كل هو الكلام في المقدمة سهل، لأن يعني كان الكلام فيها كلام عقدي حقيقة. يعني سنتكلم عن تعريف الأمر مجملا، ثم يتكلم في جملة التعريف هل الأمر عبارة عن كلام عن قول ولا معنى نفسي، والمسألة دي هتودينا المسألة كنا بحثناها الحمد لله عند الكلام عن الأدلة الشرعية لما تكلمنا عن القرآن، وذكرنا أن القرآن كلام الله على الحقيقة ليس بمخلوق. لكن لما كان الأشاعرة والمعتزلة من أكثر من تكلم في الأصول للأسف وكتبوا فرعوا، جاء بقى الكلام النفسي عند الأشاعرة، أنه قالوا كلام الله معنى نفسي، إن الكلام لفي الفؤاد. فمن أجل هذا بعضهم يستنكر أن نقول الأمر هو طلب إيجاد الفعل بالقول، قل لا مش بالقول، مش قول، القول ده فعل اللسان، عياذا بالله لو قلنا هذا أثبتنا لسانا وكذا وأوجب التمثيل. وغالبا لا يقع الإنسان في التأويل أو التحريف، التأويل المذموم يعني أو التحريف، إلا أن يقع قبلها في التمثيل. فلما توهم أن كلام الله يماثل كلام الخلق، وأن صفة كلام الله عن التكلم كصفة التكلم وقع في التمثيل أولا، فاضطره هذا إلى أن يقول بالتحريف أو بالتأويل، فيقول صفة نفسية. سيتكلم أيضا بعد هذا في مبحث آخر، هذا على كل يعني التشويق فقط من الإجمال قبل البيان. يأتينا أيضا مع المؤلف كلام راخ، وإن كان هو أيضا ألصق بالاعتقاد في مسألة، عليكم السلام وبركاته، في مسألة هل الأمر يوافق الإرادة أو لا. يعني هل الأوامر الشرعية جميعها مرادا لله تعالى ولا لا. وهناك سنقسم الإرادة إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة والرضا. فهل الأوامر الشرعية، الأوامر الشرعية مرادة لله تعالى كونا، يعني أراد الله وجودها؟ طبعا هذه المسألة أيضا إنما ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة نصرا لمذهب أهل السنة على مذهب المعتزلة. المعتزلة في القدر قدرية، يقولون لا قدر والأمر أنف، يقولون الله عز وجل لما أمر بالصلاة أراد وجودها من الناس كله، لما أمر بالتوحيد أراد وجوده من الناس كله، ولما نهى عن الشرك أراد نفيه عن الناس كله. لكن غلبت مشيئة الخلق مشيئة الرب، غلبت مشيئة فرعون ومشيئة أبي لهب وأبي جهل عياذا بالله إرادة الله ومشيئته، فحصل الشرك ووجد الكفر ووجد المعصية على خلاف مراد الله تبارك وتعالى. طبعا هذا كما قلنا اعتقاد خاطئ عند المعتزلة، فاحتاج المؤلف إلى رده. فسيتكلم عن الأمر في تعريفه لغة واصطلاحا، وفي معنى التعريف الاصطلاحي سنتكلم عن مبحثين من مباحث المعتقد قبل أن نتكلم بقى هل الأصل في الأمر عند الإطلاق أنه يقتضي الوجوب أو الندب، على أن الأمر يأتي بثلاثين معنى، على أن الأمر يأتي بثلاثين معنى. على كل حال اجعلنا هذا تشويقا للأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.